الإيمان وإيقاع الحسد والبغضاء والتشويش فيما بينهم. الله تبارك وتعالى بهذا يشجع ويقوي عزيمة أهل الإيمان في الاستمرار على التوحيد ومن ذلك الخشية لله تعالى. ولهذا قال فلا تخشوهم واخشون، يعني لا تخشوا الكفار إنما اخشوا الله جل وعلا. والكفار كيدهم ضعيف مهما كان لهم من القوة والغلبة والتسلط إلا أن كيدهم ضعيف لأنهم أتباع للشيطان والشيطان كيده ضعيف. وعلى هذا فلا ينبغي لأحد من أهل الإيمان أن يخشى الكفار أو يخشى أستاذهم إبليس عليه لعنة الله، وإنما عليه أن يخشى الله تبارك وتعالى، عليه أن يخشى الله جل وعلا ويراقبه في كل أموره، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يميت وهو الذي يحاسب، وحينئذ ينبغي لنا أن نراعيه، وغيره لا شأن له. لماذا نخشى؟ الله تعالى هو الذي بيده الأمر، وهو الذي يعز ويذل، هو الذي يغني ويفقر، هو الذي يحيي ويميت، غيره ما موقعه لا شيء. إذا كنا نريد أن نخشى فينبغي أن نخشى ممن يستطيع أن يعمل، وممن له الأمر والتدبير، وممن له القدرة والعمل. أما من لا عمل له ولا قدرة له فلماذا نخشى؟ ولماذا نقيم له وزن واعتبار؟ لا يصلح هذا. ولهذا قال الله جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني. فينبغي أن يكون الخشية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. فما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول من الدماء التي أحلها الله تعالى السبت، فهل يجوز لنا أن نأكل سبت الشاة الميتة؟ الميتة سبتها منها، الشاة إذا ماتت فكلها تعتبر محرمة، لحمها وسبتها. وإذا كان الدم يحرم من الشاة المذبوحة فلماذا نحل منه الكبد إذا كانت ميتة؟ الدم الذي يحل هو الكبد من الحيوان المذكى، أما إذا كانت كبد ميتة فإن الميتة كلها تحرم، لحمها وعصبها وشحمها وكبدها. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما أنها حرمت عليهم الشحوم، شحوم الميتة، جملوه يعني أذابوه وطبخوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه وقالوا إننا ما بعنا شحم بعنا تم، لأنه بعدما أذيب وغلي لا يسمى شحما وإنما يسمى تمنا، وهذا اعتبروا منهم احتيال، وهم يظنون أنهم يستطيعون أن يضحكوا على الله جل وعلا وأنهم أهل حيل ومكر، فلهذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول إذا مكث الإنسان ثلاثة أيام لم يجد ما يسد به رمق فهل له أكل الميتة؟ هل سيأتون في آخر الآية بقوله إلا موصولة إليه؟ فالإنسان إذا كان في حال ضرورة أبيحت له المحظورات ويأخذ منها ما يسد رمقه ويمتعه لأن تبقى حياته، ولهذا لو أن إنسانا تعطل في الطريق ولم يجد طعاما ولم يجد شيء وأشرف على عيالك ولم يجد إلا ميته، يعني لم يجد عشبا يأكله ويسد به حاجته وإنما وجد ميتة، فله أن يأكل منها وله أن يحمل معه منها ما يكفيه في طريقه باحتمال أن لا يجد شيئا في طريقه. يقول هل الحيوانات التي تذبح ليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول ويحتفل الناس فيها بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أكلها علما أنهم يسمون عليها عند الذبح؟ هذه من ذبائح البدع، هذه تعتبر الذبيحة بدعية، هم ذبحوها لأجل أن يأكلوها لأجل الاحتفال، فالاحتفال من حيث هو محرم وعمل بدعي لا يجوز. على هذا فإقامة الاحتفال كل الاحتفال يعتبر عملا محرما. يقول هل القرعة من جنس الأزلام؟ نقول لا، القرعة ليست من جنس الأزلام، لأن القرعة هي لتمييز المستحق عند التساوي في الاستحقاق، إذا كان عندنا أكثر من شخص كلهم يستحقوا هذا الشيء ويتساوون فيه ولا ميزة لأحدهم أحد على الآخر فإننا نحل الإشكال بالقرعة، وهي عمل شرعي جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، وهذا ليس من جنس الأزلام، لأن الأزلام الاقتسام بالأزلام ينبني عليه أنك تعمل أو لا تعمل، هل تتزوج أو لا تتزوج، بناء على ما ظهر لك في هذا العود ما مكتوب عليه افعل أو لا تفعل، بينما القرعة إنما هي لاختيار احد المستحقين فقط. وصل الى هذا المكان ثلاثة اشخاص في وقت واحد، ايهم المستحق له؟ هو لا يتسع الا لواحد، فلا بد ان نقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة يصلي في هذا المكان والاخر البقية يذهبون الى مكان اخر، فالقرعة عمل شرعي لا يشتبه، وهو لتمييز المستحق فقط لا يترتب عليه فعل او عدم فعل. يقول ما حكم اكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار؟ اللحوم المستوردة من بلاد الكفار اذا كان عليها رقابة وهم يذبحون على الطريقة الشرعية في ديننا، بمعنى أنهم أهل الكتاب أو مسلمين، وعند الذبح يذكرون اسم الله ويقطعون الحلقوم والمري والأوداج، فإن الذبيحة صحيحة. وإذا لم تتوفر هذه الأمور فلا تحل الذبيحة. فإذا كان الإنسان يعلم أن هذه الذبيحة المستوردة من البلد الفلاني عادتهم أنهم لا يذبحون، وليس هناك رقابة على ما يورد لبلادنا، فلا تحل. أما إذا كان هناك رقابة عليها من حيث الذبح، والذي يذبح مسلم أو كتابي وعند الذبح يذكرون اسم الله تعالى ويذبحون ذبحا صحيحا، فهذه حلال. وفي الغالب أن لا يسمح باستيراد شيء من اللحوم إلا بعد متابعة من إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة، من أنه لا يسمح بتوريد أي نوع من اللحوم إلا بعد أن تكون خاضعة لهذه الصفات. أنصح الأخوان الذين عندهم جوال أن يغلقوها ما داموا في الحرم ويشتغلوا بذكر الله، أولى من أن يشتغلوا بإزعاج الناس وهم أيضا ينزعجون. كما أن بعض أجهزة الجوال تكون نغمتها موسيقية، وهذا العمل حرام. والله تعالى عاد على الكفار التصفيق والصفير عند الكعبة، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، أي صفيرا وتصفيق. وما كان أحد يتصور أبدا أنه يسمع الموسيقى داخل الحرم. ومع الأسف الشديد صرنا الآن نسمعها أحيانا في المطاف وعند الحجر الأسود، وهذا أمر لا يجوز لمسلم في حال من الأحوال أن يسمح لنفسه أن يكون هو السبب في وجود مثل هذه الأصوات. فعلينا أن نحترم قداسة البيت، والمكالمات التي تأتينا في الغالب أنها ليست من الأهمية مما يستدعي أن نستقبلها ما دمنا في هذا المكان الطاهر المبارك. ثم إنه إذا كان شيء من هذا فليغلق الإنسان الصوت ويجعله على الضوء أو على الهزاز أو نحوها، وهذا أسلم له من حيث عقيدته ودينه. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول في بلادنا يقوم بعض الجزارين بذبح الشاة الميتة في الخفاء ويبيعونها في الأسواق، هل توجد علامات تبين أن الشاة المذبوحة ميتة أم لا؟ هناك علامات توجد في اللحم، ويوجد الدم في العروق حيث أنه لم يخرج، وأهل الاختصاص يعرفونها، أهل الخبرة والمعرفة قد يعرفون هذه الأشياء. ولكن من عرض عنهم مثل هذا العمل يجب أن يفضح ويبين أنه غشاش، حتى أنه يمنع من مزاولة مثل هذه الأمور. يقول سمعنا ما يترتب على الحسد من أضرار سلبية على الفرد والمجتمع، فهل يجوز تمني زوال النعمة عمن لا يستعملها في وجوه الخير؟ لا، ينبغي أن نتمنى الإنسان هداية هذا الشخص ما دام أنه مسلم، وإذا كان قصر في بعض الأمور فإنه يخشى عليه أن يعاقب، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيدعى له بالهداية والصلاة. يقول هل يجوز أكل الضبع؟ نعم، هذا الضبع من الصيد، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الضبع شاة، فهو وإن كان مما له نار إلا أنه مأكول اللحم. يقول هل هناك فوائد صحية في أكل الجراد؟ نقول نعم، هو طيب ومن الطعام الطيب، وكثير من الناس يأكلونه، ولولا أن ثلاجات الناس مليئة الآن بالخيرات الكثيرة لفرحوا إذا رأوا الجراد وأكلوا، فهو من الأطعمة المباحة. يقول لماذا حرم الله تعالى في الآية في الخنزير من الحيوانات؟ لشدة قبحه، لأنه هو أقبح أنواع الحيوانات، أقبح أنواع الحيوانات المحرمة. الكلب أخف منه، والسباع الأخرى أخف منه نجاسة، مثل النمر والأسد والذئب ونحوها من السباع، هذه أخف منه ضررا، وهو قبيح في شكله ومضر في أكله. يقول يستخدم في القصف بالكهرباء بمعنى الصعق، فمن اي نوع يندرج؟ هذا يدخل ضمن الموقودة وكذلك المنخنقة، ويدخل ضمن هذين النوعين. يقول إذا ذبح إنسان ذبيحة بجانب قبر وهو لا يعلم بذلك فما حكم؟ ما أدري هل هو لا يعلم الحكم الشرعي أو أنه لا يعلم بهذا القبر. إذا كان لا يعلم بالقبر ولم يعلم أن هناك قبر فذبيحته صحيحة، لأنه لم يتعلق بنيته في الذبح عند هذا القبر بشيء من الاعتقاد. وأما إذا كان لا يعلم أن الذبح حرام عند القبر فعليه أن يتوب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. هذا يقول إذا كان إنسان يريد الخروج من مكة وهو مقيم فيها فهل يشترط عليه طواف الوداع؟ نقول الأول للإنسان الذي يريد أن يغادر مكة أن يطوف للوداع، لكن إذا لم يطوف فإنه لا شيء عليه، إلا الحاج فإنه يجب عليه أن يطوف عند خروجه للوداع. يقول ما حكم العمل في المحلات الملابس؟ هل في ذلك شبهة لأنه محل فتنة؟ أنت أجبت على السؤال، إذا كان الإنسان محل فتنة أو أن بضاعته تفتن وزبائنه يكون من جنس النساء التي لا يتحجبن، وهو أيضا قد يكون شابا، فإن الإنسان عليه أن يبعد نفسه عن الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما إذا كان رجلا مسنا وعنده زوجة تعفه ولا يسمح للنساء أو لا يتيح لهن فرصة أن يخلو بهن، إنما يتعامل معهن خارج الدكان أو يكون الدكان مفتوح وليس فيه مجال للخلوة أو للاستدال أو للحديث مع النساء، هذا قد يكون أخف شأنا. وينبغي لأصحاب المحلات أن لا يسمحوا بدخول المحلات إلا للنساء التي معهن محارمهن، وينبغي أيضا للرجال أن لا يتركوا نساءهم يجبن المتاجر والمحلات، وإنما ينبغي أن يقضوا لوازمهن بأنفسهم، فإن تعذر فليكونوا معهم ويصونوهن عن التعرض للابتذال والفتن. هذا يقول المعتمر الذي يكون يومين بجوار الحرم، هل يطوف طواف وداع عندما يريد الخروج الى بلده؟ هذا سبقا اجبنا عليه قبل قليل، وقلنا ان الانسان اذا اراد ان يغادر مكة فالاولى له ان يطوف الوداع، واذا لم يطوف فلا شيء عليه، والذي يجب عليه طواف الوداع هو الحاج. هذا يقول الإنسان إذا انتهى من الطواف هل يكبر عند الحجر الأسود؟ نقول لا، الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه التكبير يكون في بداية الشوط لا في نهايته، وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم أن الإنسان يكبر كل ما حاذى الحجر الأسود في البداية والنهاية، وبهذا يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وإن كانت فتوى الشيخ محمد عثيمين رحمه الله أن الإنسان لا يكبر إلا في البداية، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنه الأرجح، لأنه التكبير يكون في بداية العبادة، وإذا انتهى فإنه ينصرف حينئذ. يقول ما حكم الذهاب إلى المشعوذ؟ وإذا ذهب فماذا عليه؟ الذهاب المشعوذ عمل محرم ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالإنسان لا يجوز له أن يذهب إلى هؤلاء، وهؤلاء لو كان عندهم شيء من علم الغيب لنفعوا أنفسهم، وما احتاجوا إليك أن تعطيهم شيئا من المال، وهم عبارة عن أكله للمال بالباطل. وإذا كان الله تبارك وتعالى لم يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور الغيب إلا في أمور محددة بينها له ليعلمها للناس، وقال له قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم الغيب، فكيف يكون عند هؤلاء الكذبة الفسقة بل والكفرة؟ لأن من يدعي هذا فهو يدعي شيئا هو لله جل وعلا وليس لأحد من المخلوقين. والإنسان إذا أصيب بمرض أو غيره عليه أن يلجأ إلى الله تعالى، فإنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، ويقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا قل من يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول إنسان الذي يعد ويخلف الوعد لظروف خاصة به هل يعتبر منافقا؟ لا، لا يعتبر منافقا، إنما الإنسان الذي يعد ويخلف الوعد من دون عذر فإن هذا فيه خصلة من النفاق ولا يسمى منافق، وإنما يسمى فيه خصلة من خصال النفاق. وأما الذي يتخلف عما وعد بسبب عذر شرعي فهذا معذور بعذره الشرعي. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.